عندنا في ثلاث مواضع يصوب، الذي عنده ثلاث مواضع يصوب أربع مواضع. بعد ابتداء بعد القول وبعد الحلف وبعد وقبل أن نقسم كما ذكر الله في ابتداء الكلام كما ذكرناه هكذا يكون الكلام. عندنا هنا مخربطة الطبعة هذه هنا ما هي طيبة في هذا الموضع يكون عندك وهو المحتمل تحصل أن إن المقصورة يختم الجيم في أربعة مواضع بعد القول وبعد الحلف وقبل الآن القسم كما ذكره الناظم وفي ابتداء الكلام كما ذكره بل ذكره أيضا الناظم بل ذكره الناظم ذكرت عنده ذكره الناظم بل وأشار إليه بقوله مثاله إن الأمير عادل فهذه أربع مواضع نمر السميع الذي أشرنا إليه أمس في الدرس مثال الناظم وقد سمعت أن زيد الراحل مثل واحد لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب كسائر أمثلة المقصورة نعم لكان أنسب أما هكذا فليس بمناسب هذا المثال ذكره هنا ليس بمناسب لأن الكلام على مقصورة ذكر إن المقصورة وأن صيغتها اقتران معمولها بالله وهنا يقول وقد سمعت أن زيد الراحل فلا مناسب لذكر أن هنا وقد سمعت أن الكلام على المقصورة وإن الكسرة أم الأحرف ثم بعد مثال وقد سمعت أن زيد الراحل فلا مناسب لذكر أن لأن الكلام على المقصورة فلذلك يقول الشارح لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنت ستسائر أن ثلاث المقصورة تقول يحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء إلى الفرق بينهما ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء الإشارة إلى الفرق بينهما مع الإيماء إلى الفرق بينهما والفرق بينهما أن هذه معلولة يدخل عليه اللام والمفتوحة لا يدخل معه لا تدخل اللام على معمولها وأيضا لا تكون في ابتداء الكلام المفتوحة لا يؤتبيها في ابتداء الكلام لا بد أن تطلق بشيء بخلاف المفتوحة فهذا في احتمال أنه ذكر المكسورة وذكر أيضا المفتوحة في أمثلته وأشار إلى الفرق بينهما هذا طيب ذكر مثال رحمه الله الشرح فيكون الناظم أشار إلى المفتوحة والمكسورة أو ذكر المفتوحة والمكسورة وأشار إلى الفرق بينهما تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لزيد المال وإن عند عامر جمالا حاصل هذين البيتين أن خبر هذه الحروف المتقدمة الستة لا يتقدم عليها قوله لا تقدم خبر الحروف ألف الحروف للعهد فالحروف الستة المتقدمة لا يتقدم أخبارهن عليهن لضعفهن لعدم التطرف ولكونهن فروعا على الافعال في العمل هذان اللذان في منع تقدم اخبارهن لضعفهن لعدم التطرف ولكونهن فروعا على الافعال في العمل فانحصت درجتهن عن درجة الأفعال فلا يتصرف في معمولات هذه الحروف إلا بما جاء وسمع فمعمولات هذه الحروف لا يتوسع فيه فلذلك يقول الناظم لا تقدم خبر الحروف فلا يجوز أن تقول إن قائم زيدا

إن زيدا لبداني إن زيدا لعندك هنا لا يجوز تلخيص لأن اللام تطلق بالخبر إذا تطلق اللام بالخبر لا يجوز تلخيص عنه. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز تقديمه على الاسم كما مثل به فقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامل جمالا كما مثل به ومنه إن في ذلك لعبرة لا. نعم إن حرف توكيد نص وفي ذلك في حرف جر وذلك إشارة مبنية محمد جر نعم جار مجرور خبر إن مقدمه ومتعلم محذوف خبر لعبرة هذا الخبر وذاك ايش ذاك اسم نعم لا مزحلقة وعبرة اسم مؤخر احسن تبارك الله والشاهد جواز تقديمه هنا هذا المثال له على الجواز بل على الوجوب وجوب التقديم هذا يجعل مع الوجوب اذا فصل بالاسم لا يجب التقديم فهذا المثال مثال الوجوب يجعل مع الحالات الواجبه ان الحالات الواجبه اذا فصل بالاسم لا فانه يجب تاخيره وتقديم الخبر يجعل مع الأولى لعال إن في الدار صاحبها وإن عند جند عبدها ومن ذلك إذا اتصل بالاسم ألا يتأخر يوما ويتقدم الخبر قال ومنه إن في ذلك لعبرة وإن في ذلك لآية جوازا أو وجوبا إن في ذلك لآية تأخر جوازا أم وجوبا جوازا تستطيع أن تقول إن لآية في ذلك وجوبا لأن الله اقترنت به أحسنت يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف في هذا المثال إن عند عامر جمالا من يجيب الأخ من يجيب الأخ يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف بعدين الظرف بالضاء ضاد هو بغير عطاء احتمال غير عطاء طيب من يجيب الان هل يصلح ان تقدر فيه قبل الظرف في هذا المثال ان عند عامر جمالا نعم من حيث المعنى يصلح اما تقدير لفظ فيه فلا يصلح لان الناظم يقول وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وما يصلح إن في عندي عامر جمالا ولكن تقدير معنى لأن عند لا تجر إلا بمن إذا خرجت عن الظرفية وإلا الأصل فيها أن تلزم النصب على الظرفية وإذا خرجت عنها فلا تجر إلا بحرف واحد وهو من أما ما عدا من حروف الجر لا تجر به عنده وقول الناس ذهبت إلى عند فلان هذا إيش لحن هذا لحن ذهبت إلى عند فلان هذا هو الجواب أن لا يتأثى لنا تقدير لكم فيه إنما تقدير معنى لأنه تقدم معنى أن قولهم على تقدير فيه أي على تنجير معنى فيه لأن هناك ظروفا لا يتأثى تقدير لفظ فيه فيها نقول أحسن أن نقول تقدير لفظ فيه أي تقدير إيش معنى وهو ظرفية قال وإن عليكم لحافظين نفس الإعراب هذه كلها الأمثلة الثلاثة على الوجوب وجوب تقديم الخبر ما لك أن تقولنا له حالتان الوجوب بل أكثر من ذلك ومن حالات وجوب تقديم لفظ في أي تقدير إيش معناه وهو ظرفية قال وإن عليكم لحافظين نفس الإعراب هذه كلها الأمثلة الثلاثة على الوجوب

والنص في ليس لعل أظهر في كأن فاستمع ما يؤثر. لماذا كان أظهر فيها النص بخلاف الثلاثة الأول؟ سيأتي التعليل إن شاء الله يبين هذا الشارع. طيب بقي هنا، لماذا جاز الإعمال والإهمال إذا دخلت علينا ما هذه الأحرف؟ هذه الأحرف ستة، لماذا جاز فعل الإعمال والإهمال إذا اتصلت بها ما؟ لا نعم نعم ما تعني، لكن في تعني النحو نعم هي ليس أما غيره سيأتي. من عنده جواب؟ استنت لأنه ذهب اختصاصها، ذهب اختصاصها، فكانت قبل دخول ما لا تدخل إلا على الجمل إيش؟ الإسمية، وبعد دخول ما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، بعد دخول ما عليها أو بعد اقترانها بما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز الإلغاء. فمن دخولها على الإسمية والفعلية قوله سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن دخلت عليه إنما يوحى على الفعلية، وأنما إلهكم على الأصل على الإسمية. ومن دخولها على الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما أسعى إلى مجد مؤثر، قد يدرك المجد المؤثر أمثالي. أنه لا يعمل أصل الحرف غير المختص، أنه لا يعمل، فلا يعمل الحروف إلا ما كان مختصا. طيب سيأتي معنا في الوصف الكلام على هذه المسألة التي أشرنا. فالحاصل يا اخوان في هذا الحروف اذا اتصلت بها ما هي جزء اعمال وجزء اهمال، والتعليل لذلك ايتام من اعمال واهمال وما سمعته، لانه ذهب عنها اختصاصها دخول على الجمل الاسميه، فصارت تدخل على الجمل الاسميه والجمل الفعليه. وهذا المذهب الذي يقول يراه هو مذهب غير الجمهور. واما الجمهور فما هو مذهبهم؟ جمهور السبوي يقولون يجب الاهمال عند الطالمه الا ليس هي التي سمع بها هذا، ولأن اختصاصها لم يذهب عند اتصالنا، فلا زالت باقية في الدخول على الجمل الإثنية مع اتصالنا، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. أما خواتها عند دخول ما ذهب عن الاختصاص، لذلك قال الجمهور تلغى وجوبا، تلغى وجوبا. خلنا يا اخي معتب تشوش الاخوه الان نريدهم يفهموا هذا، هذا واضح وهو واضح واضح الى هنا. طيب نحتاج ورقه ثانيه، قل له اربع خمس. قال رحمه الله وان تزد ماذا اقرانا الذي اثناء نقرا الشرح ان شاء الله. قال اي واذا زيدت ما بعد هذه الاحرف سته نحو انما الهكم، انما الهكم الله، عندما الاعراب لا لا انت تعرف كثيرا. من الاخوه هنا؟ لا انت تعرف هذا لا عنده لا هذا اي عنده انما الهكم الله، ان حرف توكيد ونصر الله او مكفوفه، كل مكفوفه وما كاف لها عن العمل احسنت. والهكم مبتدا وهو مضاف، كاف مضاف اليه والميم علامة الجمع، الله خبر أحسنت. وإنما مع ما تفيد الحصر، كذلك أنما أيضا مفتوحا مع ما تفيد الحصر، إلا وأن إذا دخلت عليهما ما يفيدان الحصر، فحصر هنا الإلهية في الله سبحانه وتعالى. إنما إلهكم الله لا غيره، هو إلهكم سبحانه وتعالى، فهذا هو الإله الحق. فهنا حصر الإلهية في رب العالمين في الله سبحانه وتعالى. نعم هنا قصر على الوصول. طيب قال جاز في الاسم الرفع على أنها كفت

الزمخشري نحو صغير. أنا رأيته في بعض تحقيقات الألفية بعض المعاصرين نقل هذا عن ابن مالك رحمه الله في بعض مثل الألفية في المقدمة ذكر هذا بعض المحققين عندي النسخة ذكره عن ابن مالك. طيب ابن مالك متحامل يا أخوان على ابن الحاج رحمه الله متحامل جدا على شيخ. قال واختار الناظم أن النص في ليس ولعل وكأن أظهر. نعم يجوز بالجميع لكن في هذه الثلاثة المتأخرة أظهر النص وأما الثلاثة الأولى ضعيف النص جدا فيها ضعيف النص فيها والثلاثة الأولى الأخيرة أظهر فيها النص من الثلاثة الأولى أو الأول هذا معنى ويجوز الجميع لكن النص أظهر في ثلاثة هذه ومنهم من اقتصر عليها ولا يجلس بغيرها وهذا الذي نسب إلى الدجاج. واختار الناظم أن النص بليس ولعل وكأن أظهر لقوة شبههن بالفعل لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء هذا هو التعليل أن النص أقوى في هذه الثلاثة الأخيرة والنصر في ليس لعل أظهره في كأن فاستمع ما يذكر فالتعليل لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء لأن معانيها ما تتغير مع دخول ما فتبقى لها المعاني على ما هي عليه بعد دخول ما وقبل دخول ما فيبقى التمني ويبقى كذلك التشبيه ويبقى أيضا كذلك الرجاء يبقى على ما هو عليه وأيضا تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها الجملة الابتدائية تتغير بخلاف إذا دخلت عليها إن وأن تبقى الجملة الابتدائية على ما هي عليه وإنما تزداد توكيدا تزداد توكيدا وأما هذا لا تنقلها إلى الرجاء أو إلى التشبيه أو إلى الترجي تنقلها إلى هذا الأمر فهي قوية أقوى من الثلاثة الأول. اي نعم التشبيه المطلق موجود جميعا لكن هذا اقوى شبه هذه اقوى شبه بالافعال اي نعم الاخير الثلاثه الاخيره لان معانيها تبقى لها مع دخول ما وبعد ما وقبل ما مع دخول ما وقبل ما يبقى الترجي ويبقى التشبيه ويبقى ايضا التمني على ما هو عليه وايضا تغير معنى الجمله الى هو